إذا كان مسلم الأقوياء أو كثيرون أظهروا نصارهم صاروا يتكفرون. هم موجودون الآن إذا كانوا في زمن النبي فهم موجودون الآن أشد وأشد. هم العلمانيين الآن ينشرون في الصحف وفي غيرها يطعنون في الإسلام وفي المسلمين يشككون والحدثيون وغيرهم. كل هؤلاء من المنافقين يطعنون في الإسلام ويقول هذا التراث. وكذلك أيضا ليطعنون في علماء السنة في أهل السنة وفي كتب أهل السنة. هناك الآن من يطعن فيه لهم حاديات ولهم مجالس. كل هؤلاء منافقون هم موجودون الآن إنكار الواقع. واللي يقول إن هذا فيه تفريق للأمة هذا معناه هذا معناه دعوة إلى الكفر. هذا دعوة إلى الكفر يريد أن يجمع الناس على الكفر ويجمع على التوحيد والإيمان والإسلام. الذي نجمع إذا تجتمع الأمة هذا معناه العولمة. هذا العولمة إذا خلاص إذا اليهود والنصارى والأمير كلهم هو واحد طريقة واحدة العالم طريقة واحدة. وهذا هو قول بأن الأديان واحدة وأن تعاقب بين الأديان. ولهذا لما دعي إلى لما المؤتمر هذا اللي مؤتمر تأخذ الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية لما اجتمعوا هؤلاء ودعوا إلى تأخذ الأديان وقالوا إنهم إن كلها أديان سماوية ينبغي أن تكون في كل مكان في كل مكان وفي كل بلد وفي كل مطار يوجد كنيسة في سر تحت سر واحد مسجد وكنيسة ومعبد اليهود ويطبع أيضا القرآن والتوراة والليل من الصباح. هذه الدعوة هي الكفر والعياذ بالله. كتبت دائما الكيان بكفرها بكفرها. وهي هذا في الألفية الآن اليهود والنصارى يدعون إلى هذا والعودة تجعل دعوة إلى هذا. يقول بأن هذا تفريق للأمة هذا ما دعوة إلى الكفر. نعم نريد الفجر الفجر المسلم وكان الولاء والبراء والتوحيد وإلى لابد من هذا. يقول هذا فيه تفريق وما تعطي المنافق ولا مسلم الحاج الدعوة إلى دعوة إلى الكفر للحاج نعم لله صلى الله عليه وسلم. نعم ما يصف إلا يظهر منه ما يدل على ذلك إذا يكون معلوم مثل لما كتب حافظ أبي زلفى إلى أمسك الكتاب قال عمر شجعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. هذا ولم ينكر على النبي لأنه معلوم لأنه رأى. أما بدون ومثل لما حصل لما كتبت عبد الله بن أبي لما تكلم وقال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر وقال من يعذرني برجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا كما ثبت في البخاري. فقام سعد بن معاذ فقال نحن نعذرك يا رسول الله إن كان منا من الأوس ضربنا أضربه وإن كان من إخواننا الخزرج أضربتنا ففعلنا أضربه. فقام صلى الله عليه وسلم في الخوف قال لا تفعل لا ولا تقدر على ذلك ولو كان من رفقك لما فعل. فقال الأنصار إنك منافق تجادل عن المنافقين وجعلنا يخفضه على المنبر. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحديث. فقول هو إنك منافق بدل عن المنافقين لأنه ظهر من هذا الكلام فصار معذور. ثم اقصد أحد العلماء من هذا أنه إذا وجد منه ما يدل على ذلك ثم قال وما هذا النفاق فيكون معذور. أما بدون دليل بدون سبب فهذا مثل ما جاء في الحديث إذا قرض إلى أخيها كافر فقد ضاع بها أحدهم فلا يجوز البر. لكن إذا ظهر منه دل على ثم قال إنك منافق أو من هذا كفر هذا يكون معذور وقد لا يكون منافق لكن هو معذور في هذا بسبب ما ظهر له. أما كون الإنسان يأتي إنسان شخص يقول يا كافر يا فاسق يا بدون سبب هذا هو اللي عليه وعيد الشريف. نعم نعم إذا وصل بالنفاق بدون دليل يأسهم يقرأ ذلك يا كافر فقد بعد أحد. نعم ها؟

وتبين، ثم بعد ذلك رجعوا إلى الكفر فانطفأت هذه النار، فانطفأت هذه النار فصاروا لا يذكرون ما حولها، صاروا كبراء من ذلك، وهم مع ذلك كل واحد منهم أصم لا يستطيع الكلام وأعمى لا يبصر، حتى لو لم يكن هناك ظلمة فهو لا يبصر لأنه أعمى، ولا يسمع لأنه أصم، ولا يتكلم لأنه أبصر. كيف تكون حاله نعوذ بالله في برية في ظلام دامس لا يستطيع الكلام ولا يسمع ولا يبصر؟ هل حاله نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. أما الصف الثاني الذي انظر منهم مثلا النار، عندهم إيمان، عندهم شكوك، عندهم إيمان يخبو، وأحيانا يضيء وأحيانا يكون عندهم إيمان وأحيانا يزول، عندهم شكوك وارتياء أعوذ بالله. نعم الله السلام والعافية. وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي، ثم قال والتشبيه هاهما في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا. وقوله أولئك الذين اكتسبوا الضلالة بالهدى، يعني اعتاضوا اعتاضوا عن الضلالة بالهدى، والباء تدخل على مفروق، يعني فانفركوا الهدى واخذوا الضلالة، الباء دائما أولئك الذين اكتسبوا الضلالة بالهدى تدخل على المفروق، فانفركوا الهدى واخذوا عنه عوضا عوضا عنه الضلالة. وأولئك الذين اشتروا يعني أنه اعتاضوا ورغبوا في الضلالة كما يرغب المشتري في السلعة. نسأل الله السلامة والعافية. وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي، ثم قال والتشبيه هاهنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنكاحهم ثانيا أبطلوا ذلك، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية هاهنا وهي قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم عقبهم ظلمات يوم القيامة. قال وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا. وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين كما قال الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. هو الذين وإن الذي حانت يعني وإن الذين، فتأتي الذين بمعنى الذين. وابن جرير رحمه الله شيخ مفسرين معروف السابق له يد الطولة، لكن قد يخذ بعض الآراء أحيانا المرجوحة. والحافظ ابن كثير رحمه الله لخص التفسير وأتى بتحقيقات جيدة من هذا، يتعقب أحيانا ابن جرير ويأتي بتحقيقات جيدة سديدة منها هذا هو يتعقب ابن جرير ويخالف أحيانا بالترجيح. ومن المعلوم أن ابن جرير له اليد الطولة وله السبق، وكما قال ابن مالك لما صدق هذا المعطي الثلاثية قال وهو بصدق حياة تفضيلة والثوج من ثنائي الجميلة. نعم فلا من طبقات يأتي في المثل الثاني، بعضهم آمن وبعضهم عنده إيمان يخبو أحيانا وأحيانا يضيء، فانطبقت مهمة. الصورة الثانية رضي الله عنه مثلا الماء أخف منه، عندهم شكوك وثياب، وأحيانا يتبين لهم الحق، وأحيانا يكون عندهم إيمان، وأحيانا يزول. أما هؤلاء فإنهم زال إيمانهم بكل نعوذ بالله. قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد للجمع بقوله تعالى فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد للجمع في قوله تعالى فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقول تعالى ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا يبصرون، أي لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك هم لا يسمعون خيرا بكم لا يتكلمون بما ينفعهم عمي في ضلالة وعماية البصيرة كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا السبل بلاغي معروف في اللغة الالتفات، يعني يلتفت من الغيبة إلى التكلم إلى خطبة المتكلم، وأحيانا يلتفت من خطبة المتكلم إلى خطاب الغيبة. ومراد في قول ثم بكم عمي المراد ثم معنوية، مراد أنهم لا يسمعون الحق، وإلا فهم يسمعون أمور دنياهم، يسمعون أمور دنياهم، يبيعون ويشترون ويتكلمون وكذلك يتكلمون، لكن لا يتكلمون بحق، ولا يبصرون، هم ليسوا عمي، يبصرون أمور دنياهم لكنهم عمي على الحق، هم لا يرون الحق ولا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق، وإن كانت أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم سليمة من جهة أمور دنياهم، فهم في أمور دنياهم يتكلمون، بل ليس الواحد منهم أحرف، ليس فرد، وكذلك يسمعون كلام الدنيا وأمور دنياهم، وكذلك أيضا يبصرون أمور دنياهم، لكنهم لا يبصرون الحق ولا يقبلون الحق ولا يتكلمون الحق، نعوذ بالله. مراد ثم بكم عمي يعني في المعنى، ثم في المعنى لا في، وليس المراد ان هذه الصفات سلبت منهم في امور دنياهم، نسال الله السلامه والعافيه. نعم. فلهذا لا يرجعون الى ما كانوا عليه من الهدايه التي باعوها بالضلال. ذكر اقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله، زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قذن أو أذن فأبصره حتى عرف ما يتقي منه، فبينما هو كذلك طفأت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى، فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر، فبينما هو كذلك الكفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به. باب الهمزة فصل الطاء. وأما الظلمة فهو ضلالتهم. وقال من؟ العوفي. قال العوفي. وقال العوفي. العوفي في العوفي عن ابن عباس وكذلك علي بن أبي طالب منقطعة ما أدرك ابن عباس. لكن يروي كثيرا العوفي وكذلك علي بن أبي طالب إن كان فيها انقطاع. سمعها طفئة بس ما جاء إلا وجه واحد هي طفئة ما طفئة ولا طفئة طفئة سمعها كسمع. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وقال مجاهد فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عن القلب. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية. قال هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذي استوقدوا نارا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة فيشبهه فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نار قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فينافحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزة كما سلب صاحب النار ضوءه. المعنى أن المنافح إذا أخطأ نفاقا تجرى على إحكام الإسلام هذا حق الإسلام يعامل يتزوج ويرث من أقاربه ويورث ويصلى عليه وتدفع جنازته لا تدرع يحفظ الإسلام لكن في الآخرة تدرك الأسلام من الله أعوذ بالله تسلم من هذا الأشياء إلا إذا ظهر نفاقة إذا ظهر نفاقة يقتل يعامل معامل مرتد لكن إذا أخطى نفاقة تدرع يحفظ الإسلام ولا ينفع هذا لا ينفع في الآخرة. ولهذا لما مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ودلي في حفرة كما في صحيح البخاري جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه ولفت فيه من ريقه وعزفه من قميصه وصلى عليه فلما أراد أن يصلي عليه أخذ عمر بكبره وقد صلي على رئيس المنافقين فقال أخر عني دعوة فإني خجلت فقال استغفر الله أو لا استغفر الله فلو أعلم أني جبت على السبيل أخرى لجبت على السبيل وهذا قبل أن ينهى ثم نزلت الآية ولذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ومعصوا وهم فاسقون. وإنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لأنه لم ينهى عن الصلاة عليه ولأنه يرجو أن ينفعه ذلك ومراعاة للعوف ومراعاة لابنه عبد الله عليه فإنه يتألفهم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أنه نهي عن الصلاة على المنافقين ومن علم نفاقه فلا يصلى عليه ومن لم يعلم يصلى عليه. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب ما أوقدتها، فإنما ضوء النار ما أوقدتها، يعني ما أوقدت عنك أيهم خاطب ضوء النار إذا أوقدتها، فإذا طفئت أنت. نعم. فإذا خمدت ذهب نورها، خمدت خمدت خمدت خمدت نعم إذا خمدت، فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإحراق بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقعت الظلمة. هذا الذي يكون عندهم شك، عندهم شك وعندهم عندهم شيء من الإيمان، يخبو ويظهر، يخبو ويظهر. أما القسم الأول ليس انتهى الإيمان، ليس عندهم شيء من الإيمان والعياذ بالله، لأنهم طبقا منهم من استحكم الكفر والنفاق في قلبه ليس عنده شيء من الإيمان، ومنهم من عنده شيء يسير يغيب أحيانا ويخبو أحيانا. إذا كثرت الشكوك والريب طفئ هذا النور، وإذا خفت الشكوك ظهر شيء منه. كما صغر إذا فيها الوجهان خمدت وخمدة، خمدت وخمدة. نعم في الوجهان الصلاة الأولى لها وجه خمدت وخمدت. نعم. وقال الضحاك ذهب الله بنورهم، أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله، أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وآمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دماءهم، يعني دخلوا فيها بالإسلام لا إله إلا الله، دخلوا في الإسلام فأكلوا بها وشربوا، يعني بقوا بقي حياتهم سلمت دماءهم وأموالهم، لأنهم لولا أنهم قتلوا فهم بلا إله إلا الله، أكلوا وشربوا ونكحوا يعني تزوجوا وورثوا وورثوا، ولكنهم إذا كانوا يناقضون هذه الكلمة بالشك والريب والكفر ولا تنفعهم في الآخرة، بل يكون في طرف الأسلام الله. نعم. وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها، غازاهم يعني غزا معهم وجاهد معهم في سبيل الله. نعم. لأن المنافقين كانوا في زمن يغزون جاهلون، ولهذا انحزل عبد الله بن أبي يوم أحد بثلث الجيش، ذهبوا إلى غزو القتال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام إنما يجري الأحكام على الله واحد والباطل لها الله. نعم. وبارثهم بها وحقن بها دمه ومال، فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمل، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا مات. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه، فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري الظلمة نفاقهم. نعم خبر سعر. نعم فكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله. ثم بكم عمي. قال السدي بسنده ثم بكم عمي فهم قرص عمي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرون، يعني معنوي صمهم معنوي مو بحسي، هذه أسماءهم سليمة.

عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي يعرفون الحق ويتكلمون به فهم في قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فواسق وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. نورهم في يوم القيامة على حسب نور الإيمان في الدنيا نورهم يحقى بين أيديهم وبأيمانهم يوم سروا بين يوم نفس أسحرهم بين أيديهم وبأيمانهم على حسب الإيمان. فمن كان قوي الإيمان دفع هذا الإيمان إلى العمل الصالح والاستجابة والانقياد لأوامر الله وترك نواهيه فيكون له فيكون نوره قويا يضيء له فراسه. وما ضعف إيمانه في هذه الدنيا ضعف نوره في يوم القيامة حتى يكون المنافقون هكذا لهم نور يخبو ويطفأ يخبو ويطفأ ثم ينطفئ أعوذ بالله وبعضهم من أول مرة ينطفئ كما قال كما يقول المنافقون والمنافقون الذين آمنوا انظرونا نقهل في نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمس نورا فضرب بينهم بسلم له باب. وذلك انهم لما كانوا مع المؤمنين في الدنيا كانوا يشاركونهم في العبادات كانوا معهم في الاخره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الحديث الطويل ان الله عز وجل يقول يوم القيامه تفزع كله مثل ما تعبد فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس ومن كان يعبد القمر يتبع القمر ويتساقطون في النار اعوذ بالله. فيقال ليهود ما تعبدون فيقول عزير من الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبك ولا ولدا فيلقون في النار. وكذلك يقال للنصارى خاطر تعبدون قالوا نعم نستحب الله فيقول كذبتم اتخذ الله صاحبك وتبقى هذه الامه فيها منافقوها لانهم كانوا معهم في الدنيا فيتجلى الله لهم كما يرون فيفسد المؤمنون فيريد المنافقون ان يفسدوا فلا يستطيعون يكون ظهر كل واحد من طبقا واحد يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون ثم بعد ذلك يمشوا سويا كل واحد معه نور ثم ينطفئ نور المنافقين ويغرب بينهم وبين المؤمنين بسلم له باب نسال الله العافيه. نعم هذا جاء في الحديث الصحيح القول المعروف. نعم ومنهم من يبقى نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى ومنهم من يبقى نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا يعني انتظروا انظرونا ليس المراد النظر المراد الانتظار يعني انتظرونا ترحلوا حتى نقتبس من نوركم إذا طفى النور اصبروا انظروا يعني اصبروا وانتظروا حتى نقتبس من نوركم. فقيل لهم ارجعوا وراءكم فالتبسوا النور فضرب بينهم بسبب له باب صلى الله عليه وسلم باطنهم في الرحم والله ونقول لهم عليهم انظروا يعني اصبروا وانتظروا حتى نقتبس من نوركم. نعم قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي أروبة عن قتادة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك إلى عدن أبين شو عندك أبين وصل إلى عدن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين. طبعا ذكر صنعاء بعده. ها فصنع بشاء في صنعاء. من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين فصنعاء ودون ذلك بالباء عندك ولا بساء فصنعاء. نعم لا أبين أبين وصف العادة سلسال التعقيد ما أقول من عدن بعيدة عن صنعاء هذا له مسافة ما هذا أو هذا والحديث من أخرية من عزاهي الأمل من غف راجع رفي سعيد فتفيد الحديث على كل حال حديث الأمن عن قتالة عن قتالة شاهد أعد الحلال. قال السعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن إلى عدن أبين فصنعاء ودون ذلك. نعم فصنعاء إما يعني اختلاف على حد اختلاف لعدن أبين إلى صنعاء إلى دون ذلك كان صنعاء أقرب وعدن أبين أبعد يعني منهم من يكون نوره طويل إلى عدن أبين ومنهم أقل فصنعاء ومنهم من دون ذلك أقل من صنعاء على حسب العرض لكن هذا عن قتادة يعني مقطوع ثم أيضا قول ذكر لنا أبهم الخلق فلا يعتمد عليه إلا في سند ثابت. ذكر الله السند هذه الآية كافية يوم ترى المؤمنون يفعلونهم بين أيديهم وبأيمانهم فالنور في يوم القيامة على حسب الإيمان. حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور من حديث عمران بن داور القطان كذا بن داود ها كذا شو التقويم داور من الأسماء غريبة خليدة نعم عمران بن داور شفت الواوي بعدها راء أبو العوام قطان بصري صدوق يهم ورمي برأي الخوارج من السابعة مائة بين 60 و70 بس ذلك الرجاح ما ذكر ولي قبله من قبله اللي قبله عمران بن خالد وبعده عمران بن رياح داور نعم ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يرى نوره كالنخلة ومنهم من يرى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا على إبهامه يبطأ مرة ويقض مرة قال من وهكذا كما وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يرى نوره كالنخلة ومنهم من يرى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا على إذهانه يقطأ مرة ويتقد مرة يتقد يعني يضيء يتقد ها ما يؤتون نصحة يؤتون نعم يعني يعطى نعم

لا يعلم الحق جهل بسيط. أما العباد من الكفار جهل مركب لأنهم لا يعلمون ويظنون أنهم على حق، فهم فهموا فهما معصوفا، فهم يتعبدون اليهود والنصارى لكن على جهل وضلال، وهم يحسبون أنهم على الحق. فالذي لا يعلم بالمرة، الجاهل الذي لا يعلم، هذا يعني إنسان كون لا نعلم ما تحت الأرض، هذا جهل، هذا جهل بسيط. لكن كون الإنسان يتصور أن تحت الأرض كذا وكذا وهو خلاف الواقع، هذا جهل مركب. الذي لا يعلم جهل بسيط، والذي يعلم والذي يفهم فهما خاطئا هذا جهل جهل مركب. نعم. وقسم الكفار هنا إلى قسمين، داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وقال بعده: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن به كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إيش المنافقون؟ وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا المعروف عن أهل العلم، الحديث إنما هو في النفاق العملي، يعني كل واحد من النفاق العملي. ولكن قال العلماء إن هذه الخصال الأربع إذا استحكم في الإنسان وشملت جرته إلى النفاق العملي، وإلا في النفاق العملي. نعم. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية. المؤمنون كما ذكر الله سابقون مقربون ومقتصدون. هناك أيضا صنف ثالث ذكره الله في سورة الصافر، وهم الظالمون لأنفسهم، هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. مؤمنون موحدون لم يقعوا في الشرك لكن وقعوا في المعاصي، إما قصروا في بعض الواجبات أو في بعض الحرام، هؤلاء على خطأ. منهم من يغفر الله له ويعفى عنه توحيده وإيمانه وإسلامه فيدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يشفع فيه، ومنهم من يعذب في النعم، ومنهم من يعذب في الفضل، ومنهم من تكتب أهوال الشدائد، لكن في النهاية معانهم إلى الجنة والسلام. يكون مؤسسة أصدقنا ثابت مقربون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان الليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. كيف جيد كذا كباب إسناد المرسلين معروف أنه ضعيف سنة عندك. قال الإمام محمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عليث عن عمرو بن مرة. ليس لأبي سليم ليس لأبي سليم معروف أنه ضعيف. شوف ليس عن عمرو بن مرة تقريب ما يتبقى شوف خلاصة. كيف يقول حافظ رحمه السلام جيد في ذلك ما بسلمه وضعيف إلا كان يعني حتى في الشواهد. ليس من أبي سليم القرشي الكوفي أحد العلماء المتصاف عن عكرمة وغيره عنه معمر وشعبه الثوري وخلق قال أحد المقرن الحديث. وقال الفضيل اليوم ليس أعلم أهل الكوفة بمناسب. وقال الدار قطمين إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. وروى عن عمد بن سنة روى عن عمد بن مرة وروى عنه شيبان ما ذكر فيه ها؟ ما ذكر عن عميكما وغيره وعنه معمر وشعره الثوري وخالد. ليس بالأبي ليس بالأبي سعد متقدم. عن عمد المرة عمن أنا بالبختري سعد عن البختري أنا بسعيد ليس بالأبي سعد متقدم ما ذكر لا في كلامي ولا في شيوخه. ليس بأبي سعد ليس بأبي سعد قال عن أسماء ليس من سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الإمام عالم مصر وفقيها وفقيهها ورئيسها عن سعيد المقبري وعطاء ونافع وقتادة والزهري وصفوان بن سليم بن سليم وخلائق وعنه ابن عدنان وابن لهيعة وهشيم وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وهب وأمم. نعم متقدم هذا ابن سعد متقدم والله هذا ليس ابي سعد وراجع اصحى من الخلاصه تهذيب وغيره. ايوه من هذا من المحرش هذا هي شو نعم من ايضا الخطاب ان البختري هو سعيد بن كيروس لم يسمع النبي سعيد الخدري ايش اعاد فيه لا قبل فيه لا تلنا بسليم. قال أبو عبد الرحمن الحديث في سنده ليس وهو ابن أبي سليم كما جاء مصرحا في المأذن الصغير للطبراني وهو مختلف. وفي السند أيضا اعتقاء فإن أبا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما في تهديد التهديد وعلم بهذا ضعف الحديث. وقال هذا يكتب في علة فعله ليس ابن أبي سليم والعلة الثانية عند اعتقاء بين أبي البختري وأبي سعيد والحافظ يقول هذا إسناد جيد فلعلها يعني حتى يعني له طريق أخرى فعلها طريق أخرى ليس فيها في إسناد سعيد وفيها وليس فيها انقطاع. نعم قال وهذا إسناد جيد. نعم هذا وهذا إسناد جيد حسن. وقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير.

بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش كالفراش مقررة موطأة كالفراش أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة مثبتة بالرواس الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل لهم من السماء ماء والمراد به استحابها هنا في وقته في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أسره آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الآية الكريمة أول الأوامر أول أمر في القرآن الكريم هو هذا الأمر هو الأمر بعبادة الله أول أمر في القرآن الكريم هو هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في الآيات السابقة بيان أوصاف المؤمنين وأوصاف الكفار ظاهرا وباطنا وأوصاف المنافقين ثم بعد ذلك وجه الله سبحانه وتعالى الأمر إلى عبادة المؤمنين بأن يعبدوه قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوه وأخلصوا له العبادة وبين سبحانه وتعالى أنه مستحق للعبادة لما له من النعم العظيمة لأنه أوجد الناس من العدم أوجد الخلق من العدم وأسرى عليهم نعمه ظاهرة وباطنة كما بين سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم هذا توحيد العبادة استدل عليه بتوحيد الربوبية توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية يعني الذي خلقكم وأوجدكم من العدم ورباكم بنعمه وأسرى عليكم نعمه هو مستحق العبادة وهو سبحانه وتعالى هو مستحق العبادة وحده دون ما سواه لأنه المنعم لأنه متفضل لأنه الخالق الظاهر ولما له سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى التي يتصف بها ويستحق العبادة لما له من الأسماء الحسنى ولما له لما اتصف به من الصفات العظيمة هو سبحانه وتعالى الحميد المجيد الرازق الرزاق المدبر الخالق المحيي المميت ولأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق من العدم من العدم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وكثيرا ما يستدل سبحانه وتعالى على حقيقة العبادة بتوحيد الربوبية كما في هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من على الدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كلها أدلة استحقاقه العبادة الذي خلقكم خلق الذين من قبلكم وجعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وفي سورة النبل استدل سبحانه وتعالى في آيات متعددة على استحقاقه العبادة في توحيد الربوبية في قوله تعالى قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون اما خلق الارض وجعل لها اما خلق السماوات والارض وجعل لكم من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج من قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون اما خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء ثم قال امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا امن يجيب المضطر الى دعاء في كل آية يقول إله مع الله أإله مع الله أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أم من يرزقكم ثم يعيدكم ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله. استدلال بتوحيد الربوبية على استحقاقه العبادة. وفي هذه الآية قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم اجعلوا الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويشتكون مع الله غيره، فكما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو المسلم النعم على عباده، تقرون بهذا ولا تنكرونه فأفرده بالعبادة. لماذا لا تشركون معه غيره؟ لماذا لا تفرده بالعبادة؟ نعم، قامت عليهم الحجة. حدثنا طلق بن غنام حدثنا قيس عن الآنس عن إبراهيم عن عقامة عن عبد الله قال كل شيء نزل يا أيها الناس فهو بمكة وكل شيء نزل يا أيها الذين آمنوا فهو بمدينة، ثم قال لا يعلم أحد أسنده إلا قيس وغيره يغيهم وحسنا. هل سيأتي هذا؟ ما هي موجودة؟ ها؟ ما هي موجودة؟ هذا ونفيدة أي نصف؟ هذا في نصف؟ ندخل الشعر يعني في زيادة ايش عارف؟ قال الحافظ قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك الواثقي حدثنا طلق بن غنام حدثنا قيس عن الآنس عن ابراهيم عن عقامة عن عبد الله قال كل شيء نازل يا ايها الناس فهو بمكة وكل شيء نازل يا ايها الذين امنوا فهو بمدينة، ثم قال لا يعلم احد اسناده الا قيس وغيره يرويه مرسلا. وهذا نعم له وجه، قد يقال ان هذا هو الاغلب يا ايها الناس عموما، ولكن ليس هذا يعني مضطرب هذا في المدينه يا ايها الناس فيه. نعم نعم تحيد الربوبيه تحيد الاسماء في الواحد واثبات حقيقه ذات الرب واسماء وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري وتوحيد الالوهيه هذا التوحيد الثاني، هذا هو الاصل كما قصدنا هذا الشيخ الاسلام التيميه التدمريه وغيره، لكن لما كثر الاشتباه في الاسماء والصفات وانكرت المعاصي على الاسماء والصفات فصل العلماء توحيد الاسماء والصفات عن توحيد الربوبيه فجعله المستقيم وله واحد. نعم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي الحديث الآخر نعم هذا حق الله حق الإجاب وإلزام في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال ما أنا الله هو رسوله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. فرق بين الحقين، الحق الأول حق الإجاب وإلزام، حق الله حق الإجاب وإلزام ليس للإنسان خيرة، بل هو عبد لله مخلوق لعبادة الله. وأما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك حق تفضل وإكرام منه سبحانه وتعالى، حق لو وجبه على نفسه لم يجبه عليه أحد لأنه ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، فوجبه على نفسه من نفسه كما كتب على نفسه الرحمة وكما حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه من نفسه وكتب على نفسه الرحمة تفضل منه وإحسان، كما قال فما للعباد عليه حق واجب كلا ولا ترين لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعلموا فبفضله وهو كريم الواسع. نعم. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة. هذا من التنديد الأفضل كما في آية التنديد نوعان، التنديد الأكبر هو مخرج من الملة، والتنديد الأصغر هو ما كان وشيئة إلى الشيخ الأكبر مثل ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت كما في آية عن ابن عباس في سيد العينة. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن فراس عن الطفيل بن سخضرة أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. وهذا الحديث فيه هذا الحديث رؤيا ولكنها النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في قوله كنتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا جاء في بعض الروايات أنه يمنعه الحياء وإنما يمنعه الحياء لما لم يأمره الله بنهيهم عنها ولو أمره الله بنهيهم عنها لما منعه الحياء لكن في الأول كان يمنعه الحياء قبل أن يأمره الله كان هذا جائزا في أول الإسلام ما شاء الله وشئت في أول الهجرة وكانوا يحلفون أيضا الحلف لغير الله كانوا يحلفون بآبائهم ثم بعد ذلك استقرت الشيء نهي عن الحلف بغير الله هنا عن قول ما شاء الله وشئت قال عليهم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ومن كان حلف فليحلف بالله أو ليصمت وكانت هذه الرؤيا سببا في التشريع هذه الرؤيا رؤيا قتيل أخي عائشة أمها سبب في التشريع وفيه أن اليهود والنصارى كل منهم فهموا ما يقوله المسلم ما شاء الله وشاء محمد مع أنها من الشرك الأصغر وسيلة ولم يفهموا ما هم عليه من الشرك الأكبر اليهود يقول عزيز من الله والنصارى يقول عزيز من الله هذا شرك أكبر كفر وردة ومع ذلك أنكروا على المسلمين ما شاء الله وشاء محمد ولم ينظروا إلى ما هم فيه من الشرك الأكبر في دليل على أن الخصم لا ينظر إلى عيب وإنما ينظر إلى عيب الآخرين وهذا من الحديث التي نقلها الشيخ الإمام محمد بن الهوى رحمه في كتاب التوحيد لما شاء الله وشئ. نعم. لا هذا ما في بيان في الأول ما أمر عليه الصلاة والسلام بالنهي كان جائزا في أول الإسلام وكان هذا الرؤيا سبب في التشريع النهي عن قول ما شاء الله وشئ كانوا في الأول يقولون ما شاء الله وشيء يحلفون بآبائهم ثم استقروا في الشريعة ونهي عن الحلف بغير الله ونهي عن قول ما شاء الله وشيء تشريك من الخلف ومن هو بالوضع وفيه دليل أنه يجوز الإنسان يقول ما شاء الله ثم شيء وفيه فرق بين الواو ثم بين الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه أما ثم فإن تفيد الترتيب والصراحة ما شاء الله ثم شيء والمعنى أن مشيئة الله أولا ثم تأتي مشيئة المخلوق متراخية بعد مشيئة الله أما الواو فإنها تفيد التشريك ما شاء الله وشيء تشريك ولا تفيد الترتيب فلهذا نبي عنها. نعم. قول ما شاء الله وحده أفضل. نعم أفضل. نعم ما شاء الله وحده أفضل الأحوال ثلاثة الحالة الأولى ما شاء الله وشيء هذا شرك أفضل الثاني ما شاء الله ثم شيء هذا جائز الثالث ما شاء الله وحده هذا أفضل. نعم. هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأفلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به. وهذا كله صيانة وحماية لجلال التوحيد، والله أعلم. نعم، ما شاء الله هذا هو الأكبر. قال: جعلت لله ندا، هذا من التنديد الأصغر. تنديد نوعان: تنديد أكبر وخدمة لله، وتنديد أصغر مثل ما جاء في الحديث: ما شاء الله وشئت. نعم، ووسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس لا شك أنه الأمر للفريقين للمؤمن والكفار، الأمر لكل أحد، كل واحد من الجن والإنس من المؤمنين والكفار مأمور بهذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا واحده العبادة. كل شخص من الجن ومن الإنس من الملائكة مأمور بعبادة الله وإخلاص الدين لله، وليس له الخيرة في هذا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فانقسم الناس فريقين: منهم من أطاع الله وهم المنقذون، ومنهم من أشرك بالله وهم الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم. والملائكة يعبدون الله وحده، والله لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما العصيان يكون من أهل الأرض، أما أهل السماء فهم كما قال الله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. نعم. وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. يا أيها الناس من الخطابات العامة التي تشمل كل أحد، والله تعالى يوجه الخطاب صارة: يا أيها الناس، صارة يوجه الخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر في ما قدر في غد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأحيانا يوجه الخطاب: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توفي يا لله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. هذا عام، عام للمؤمنين والكفار وللذكور والإناث. كل أحد مأمور بأن يعبد الله ويوحد الله، كل أحد مأمور بأن يتقي الله. فالمؤمن عليه أن يتقي الله ويستقيم على طاعة الله، والكفر عليه أن يتقي الله وأن يعبد الله ويكفر الدين الإسلامي وينقذ نفسه من النار. ثبت عنا النبي خطب الناس يوما قال: يا أيها الناس، وكانت أم سلمة لها ماس وتمشطها، فقالت: كفي عني، تستمع خطبة النبي. فقالت المحسنة: يقول يا أيها الناس، فقالت: أنا من الناس. يا أيها الناس تشمل الذكور والإناث والمؤمن والكفار عام. نعم. وكل واحد موجه هذا الخطاب الى كل احد، كل واحد من الثقلين من الجن والإنس موجه هذا الخطاب. نعم. الخطاب يوجه يا ايها الذين امنوا، لانهم هم الذين يقولون الاوامر والنواهي، لانهم هم الذين ينقادون وهم الذين ينتفعون، فيوجه الخطاب اليه. ويوجه الخطاب مره اخرى في موضع اخر الى النفس جميعا. فأحيانا يوجه خطاب إلى الجميع كما في هذا، وأحيانا يوجه إلى المؤمنين لأنهم الذين ينقادون لأوامر الله وهم الذين يقبلون شرع الله، بخلاف الكفرة فإنهم لا يقبلون. نعم. الله سبحانه وتعالى معروف معروف بالعقل وبالأدلة، كما في هذه الأحيان الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، سيأتي الكلام في هذا وكلام بعض الأعراض. البارة تدل على البعير والأثر تدل على المسير، فالسماء ذات الأبراج وأرض ذات سجاج وبحار تزهر تزهر ونجوم تزهر، لا يدل ذلك على لطيف الخبير. هذه الأدلة. وكذلك أيضا العقول التي ركبها الله في الناس، عرف الله بعقولهم ونظروا في السماوات، الله تعالى لفت أنظارهم إلى أن ينظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما في الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون. وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم حدثنا أبي عمرو حدثنا أبي الضحاك بن يعني حدثني أبي عمرو يعني والده، يعني والده هو عمرو، عمرو بن عاصم النبي هو ولد أحمد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم حدثنا أبي عمرو، يعني حدثني أبي وهو عمرو يعني والده يحدث عنه، حدثني أبي يعني عمرو وهو عمرو بن عاصم النبي. نعم. حدثنا أبي الضحاك بن مخلد ابن مخلد أبو عاصم حدثنا شديد بن مشر حدثنا إكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: الأنداد هو الشرك أقصى من لبيب اللمع على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا تنبت هذا لأتانا النصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. نعم. هذا عن العباس في هذا مفيد على أن هذا من التنبيه الأفضل، وهم مثير للشرك الأكبر، الحلف بغير الله: والله وحياتك يا فلان وحياتي، تقول: لولا كلبك هذا لا تلصوص، ولو الضبط في الدار لا تلصوص، يعني إسناد الشيء إلى السبب واتيان المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. لولا الله ثم هذا السبب، ولولا الله هو فلان، كذلك تشتيت بين الخالق والمخلوق: لا الله هو فلان، الذين قال: نقول: لا الله ثم فلان. ولهذا قال: لا تجعل فيها فلان، هذا كله بشيء، هذا الشرك الأصغر، وهذا من التنديد الأصغر. نعم. إذا أسند إلى السبب الحقيقي من غير لسان الحديث. نعم. يعني مثل الحديث عليه السلام: لولا أنا لكان. في هذا فيه كلام، هذا يحتمل، هذا يحتمل أن هذا رواه بعض الرواة في المعنى، ويحتمل أن هذا كان أولا قبل النهي عليه، كما كانوا يحلفون بآبائهم، وكما قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقبل النهي عن قول ما شاء الله هو شيء. نعم. هذا ذكر هذا في السيد الإبليمية. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.